مرحبا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بجمع موضوعات عقيدة أهل السنة والجماعة جميعها في كتاب واحد ويشرحها بأسلوب مبسط يستطيع فهمه عامة الناس. يطلق عليه مثلا اسم عقيدة أهل السنة والجماعة لأنه عبد عاجز ضعيف لا يستطيع أن يقوم إلا بشيء قليل من الجهد، وهذا الجهد هو الذي تجدونه متوجها إليه خاصة بمشروع تصفية السنة مما دخل فيها، ثم التفقه في بعض نواحيها وجوانبها. وألا ناس يقولون ألف لنا في فقه السنة، وناس يقولون ألف لنا في العقيدة السلفية، وناس وناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. وإنما على الإنسان أن يجتهد ولا يضيع وقته ويصرف في طاعة الله عز وجل لحدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.